بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن الإنسان ناشي يحفظ الشيخ الكبير، يأكل طبسي ولا زوج طباسة، هذا الناس ولم يحبوش يقعدوا معه، يسموه كدوك، يعني يتكلف كل شيء. شحال توزن؟ شحال وزن تاعك؟ من حسن إسلام ما تركه ما لا يعنيه. تحافظ على لسانك، بس الحاجة اللي تفيد وما تضرش الناس، ما تحرجش الناس. صح، دون الآن واحد طحت مع واحد كلوفي صامت كيما تدير معه وما تقدرش تحركه، قال له اسمع شحال توزن؟ انت ما تحب تقول له، ما تقولوش يا بلع فمك انسان كبير مثلا ولا يكلك، واش تقول له؟ ادعي لي ادعي لي ان شاء الله باش ربي يعطيني الصحة. هاي خلاص بدلت له السؤال، شحال تخلص؟ انت ما شحال تقول له شحال ان شاء الله؟ ادعي لنا ادعي لنا بالبركة، الله يجعل البركة في الخلصة تاعنا وفي الراتب تاعنا. خلاص بحكمة، صح. كذلك ما لا علم لك به، كما قلنا قال تعالى ولا تقف اي لا تتبع، ولا تقف اي لا تتبع ما ليس لك به علم. علاش؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. على بالك باللي يوم القيامه ربي يحاسبنا على السمع تاعنا واش سمعنا به، ويحاسبنا على البصر، ويحاسبنا على الفؤاد القلب تاعنا. معنى رد بالك، ما لا قدره لك عليه، حاجه ما تقدرش تديرها، ما تبداش تكلم فيها بزاف. الله قمع. كما الان مثلا خاوتنا في غزه، الله يكون معاهم، الله يا ربي فرج عنهم يا رب العالمين. ما نقدروش حنايا، ما نقدروش حنا، لا حابين ما نقدروش، واللي قادرين ما مش حابين، اللي قادرين ما مش حابين، وحنايا حابين ما نقدروش. ما نبقاوش نهضروا بزاف واش داروا اليوم واش كاين، ندعيو لهم كثروا الدعاء. في عوض نضيع هذيك الخمس دقائق في الكلام ندعي لهم، نعاونهم مثلا بالمساعدات، ندل الناس باش يروحوا يساعدوهم، نوريهم كيف يساعدوهم، مثلا ندير المقاطعه، ما نشريش البضائع تاع الكفار سواء تاع اليهود ولا اللي يعاونوهم قدر الامكان، ماشي كلش، كاين بعض البضائع ما نقدروش نباعها، كاين كماليات، كاين عندنا شيكولا مخدومه في الجزائر وشيكولا مخدومه في فرنسا، هذا الشيء تاع فرنسا. راه يقول لك تاع الجزائر ناكلها نمرض مثلا، نبقى اسبوع كامل رايح للطواليت جاي رايح ما نحرش على مثلا. اما كان الوجد تاع بلاد اسلاميه تشوف في بعض البلدان زيت الزيتون تاع تونس، زيت الزيتون تاع الجزائر، في بعض السيبيريتات في الخارج، زيت الزيتون تاع اسبانيا، زيت الزيتون تاع اليونان، يروح يشي تاع اليونان تاع اسبانيا، هذا الشيء تاع اليونان، هذا الشيء تاع الاسبان، هذا الشيء تاع تونس تاع الجزائر، وعلاه؟ ماشي نسمح تتصرف حرب ما بكري لازم نضمنوا هكذا مضروب. قلت لكم على هذاك الانجليزي اللي كان عايش في دوله خليجيه قلت لكم عليه كان عايش في حكي لي واحد من سكان هذيك البلاد قال لي سبحان الله كان يخدم معنا في الشركه واحد انجليزي بساكن هذيك موقيف هذيك البلاد الخليجيه قال لي لاحظته قال لي كيدخل السوق سيبيرات ولا مول ولا ما يشري الا البضائع البريطانيه من بكري في الثمانينات حتى السياره اللي يمشي بها تما سياره ماشي مخدومه في اليابان ولا في الروس ولا في امريكا لا لا اللي مخدومه وين في بريطانيا شفت كيما حنا قدر الامكان لو كان يقول في سياره واسعه اللي خدمتها تاعي كاين ماشي ما كانش حدا تحب دار نعيشو مبلغ طيب لا لانه الاعداء لهنا يقول لك الحرية الديمقراطية حقوق الإنسان ها فضحهم ربي فضحهم ولا ما فضحهمش ها وكنا نقول لهم وكانوا المشايخ تاعنا من بكري يقولوا للمسلمين يا المسلمين ما تسيقوش في الكفار تعال قالوا لهم لا لا اليهود تبدلوا والنصارى تبدلوا خلونا الحرية تاعهم تاع بكري راهم يحاربون على جلدي ها شوف قتلى اطفال ناخذ مع بعض وليت ما نقدرش نشوف انا خلاص وانا ننصحكم ما تجيش تشوف اللي عنده قلب ضعيف ما يشوف نخاف هكذاك راهم معاهم يعاونوهم ويساندوهم والمنافقين ثاني راهم يعاونوهم الله المستعان اذا الانسان حاجه ما عندكش قدره عليها الله دير واش تقدر نقدر نديرو الدعاء نوجدوا روحنا نحيو شوية هذا الحياة تعني رانا عايشين هاد تاع الرفاهية من ذاك ارقد في الأرض سيدي فرش في الأرض وارقد كاين بعض الناس ما يسقهوش مع صباح يسب وش يكسب خلط فيا وانا مازال ما سقهويش عطيته ب ما سقهويش كفرت سبيت الدين وش بيه شوف انا مادام ما سقهويش ما تخلط فيا ما شاء الله لا لا على بها في رمضان صارت دبزة مرة في رمضان كنت معروض عند بعض الأقارب باش نفطر عندهم قبل المغرب طليت من الشرفة الطاقة وكاين واحد تقاطع الطرق كارفور واحد الدبزة قبل المغرب حوالي 10 دقائق اه يا انت يا بعد يحبط من الطوموبيل والاخر يا انا على بريش ومن ذا بز وبز وبز يا راح اذن المغرب صلينا افطرنا قلت استنى نعاود نشوف كي عاود طليت نفس تقاطع الطرق واحد السياره اخر يجي يقول اه تفضل ساعه طارق هنا تفضل ساعه طارق ساعه طارق يا سبحان الله علاه مش بيه كنت صايب تفوت شيء معناتها ما سمح الله كنت كش نصرى كاش أزمة كاش عدو يهجم علينا نفلو بعضنا شيء معليش حافظ على روحك بالصح خمم على الأخلاق خمم على في هكذا ما لا قدرة لك عليه ما لا فائدة ولا حاجة شرعية تعود عليك صح هنا قد يقول قائل الإسلام يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهنايا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كيف لكم نشوف واحد حلف بغير الله ولا مثلا امرأة ماشي متحجبة مليح وتهضر معها تقول لك دخلش روحك يا أخي الرسول قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كيف نجاوبه؟ كيف؟ اليوم أنا رحت باش نخلص واحد الفاتورة صبت مرأة متحجبة وتاكل في شوينغوم قلت لها أختي شوينغوم أنا كلي في الدار قالت لي علاه؟ قلت لها هذا من التبرج قلت لها مانيش متبرجة قلت لها الحجاب ماشي غير اللبسة الحجاب ثلاث أنواع ثلاث الحجاب الشرعي مكون من ثلاث قواعد في مع بعض ماشي وحده وحدها وشنو هما كنا في مكان عام، قلت لها الحجاب الأبصر زيد أخلاق زيد قلة الخروج من البيت. احنا بزاف ننسى واش عم بالهم الحجاب وشنو هو، تلبس برك من بعد تمشي تضحك في الزنقة، تعيط، تاكل شمينغوم وتضحك هكذا وتشوفك هذا مش الحجاب، وتخرج بزاف. كاين اللي يشري الخبز يا طارق شري الخبز، لا تخرج بزاف خارج الدار وقرنا في بيوتكم. هذا هو صح. كنت نستنى تقول لي واش دخلك ولا ما دخلش روحك ولا ما شاء الله، مرة طيبة كبيرة دارت هكذا شمينغوم عملت، قالت لي بارك الله فيك والحمد لله. أنا تلاقينا مع ناس ممكن تلاقى مع واحد يقول واش دخلك؟ أي أمشي تصبر صح. إذن كيفاش نفرقوا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول لكم واش هي في الأمور تاع المحرمات دخل روحك، يعني واحد ما يصليش اتكلم، واحد حلف بغير الله كله ما يجوز تحلف بغيره، حلف براس بابا ولا برجل يمه ولا بوزن خالته تحلفش. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. يشرب بالشمال شحال من واحد شوفوا شرب قهوة داير الدخان في اليسرى في اليمنى والقهوة في اليسرى، ما تقول لحظة باقي السلام عليكم صحتك خويا صحتك القهوة، يقول لي الله يسلمك قول له اشرب قهوة بنياني والدخان ما تكيف من قبل اشرب اليسرى الدخان وين هذا؟ لا نصحة نصيحة مليحة هذه تدخل روحك على مما يعنيك. أما ما لا يعنيك يعني في أمور الحالات ما تدخلش روحك في الناس. واحد يقول كان أسمع أنا نحب البرتقال ما نحبش الرمان، يقول لا لا الله يهديك الرمان مليح، خبي مش دخلك. واحد يقول شوف أنا نحب الدجاج نحبه مشوي، يقول أنت حابس أنت يا ودي كل دجاجو ويتفاسنو خدي يا كل الدجاج المشوي يا سيدي وانت كله محمر طبع راسك في الأحلال ما دخلش روح. واحد يقول لك أنا نحب نروح نعوم في البحر في الشاطئ الفلاني، يا ربي خليك من هذاك الشاطئ أرواح الباب كله ماشي مليح فيها روشيات ما عليه تعود لك والو أنا نحب نعوم فيه خلي ما تدخلش روحك. أما أمور الحرام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين لا لا دخلوا واضحة يعني؟ ها لأنه كاين بزاف من الناس خاصة العلمانيين هذو شكونوا من العلمانيين هذو ضد الدين، كاين اللي يصلوا والدين دايروا غير الجامع يقول لك حنا نصلوا ومن بعد كي نخرجوا نعيش كيما اليهود كيما النصارى بنته متبرجة تشوفها وهي اسمها مريم ما عندهاش الشكل تاع مريم عندها شكل تاع جاكلين ايوا يقول لك انا ارجع هذو من العلمانيين يقول لك كي تجيب له تقول له يا ودي قول لبنتك تلبس الحجاب اسمع تخش روحك قول له لا لا ما ندخلش روحي تحب تاكل زلابيه ولا قلب الوسط ما ندخلش روحي تحب تاكل حاجب حارين سخونين ولا حارين وماشي سخونين طب راسك صح امور هذا لا ندخل روحي هذا ندخل روحي ربي قال لي دخل روحك ربي قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. عرفنا الآن إنه بزاف من الناس راهم يتلاعبون بالألفاظ باش يسكتك باش ما تدخلش روحك سي مون بروبلام كيما واحد قلت له نهضر لك على الصباط وبدا يخلط في الهضره وبدا يكيكي في بعض المسلمين قلت له انت تصلي قال لي سي مون بروبلام قلت له لا سي مون بروبلام ثاني انت كي ما تصليش مشكله بالنسبه إليه قال لا تدخل معايا قبري. لا لا ما ندخلش معاك قبرك بس نتحاسب عليك يوم القيامة. كيجي ربي دخلك للنار تقول له يا ربي ما دخلنيش، ها جاري كان على باله بلي ما نصليش عمره ما قال لي كلمة، يقول لك ربي ما دخلوه معاه. حبيت ندخل معاك لا لا لا هاني حاب ان شاء الله ندخل الجنة ونجرك معايا للجنة ان شاء الله. يقول لك واش انت اقضى من روحك تدخل الجنة؟ لا لا راني طامع وراني ندير الاسباب وندع يا ربي وارشد الناس لكي يعودوا الى الصراط المستقيم. وقت الاذان. اذا هذا هو الحديث الثاني عشر شرحناه باختصار ان الانسان ما يدخلش روحه في امور لا تعنيه. ما معنى لا تعنيه؟ ليس معناه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا امور دي لا، ما تدخلش روحك في حاجه ربي ما كلفكش بها او في امور الناس. امور الناس، واحد يحب يلبس لون ازرق تقول ما تلبس لون ازرق، تقول لك علاه؟ ما تعجبنيش. خلش روحك خليه براسه، وخليه يلبس لون ازرق وانت تحب تلبس اللون الاخضر براسك، المهم ما يخالف الشيء. اما اذا لبس الحرير انا دخل روحك واش تقول له؟ الحرير والذهب حرام على من؟ على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحلال على إناث. يعني يقول لك اسمع ما تدخلش روحك، لا دخل. نروحوا الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هذا كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، يجيب له الماء، يجيب له مثلا يبعث له كاش حاجة يخدمه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أدب عظيم، أنه يخلي المؤمن كامل الإيمان ويخلي القلب تاعو صافي الخوف المؤمنين ويحب لهم الخير الذي يحبه لنفسه، وهذا يمنعنا من الحسد. هذا الحديث لكن طبقوه تبعد عن الحسد. إذا لا يكمل إيمانك أيها العبد حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، كما جاء في بعض الروايات من الخير. ماشي إنسان يحب روحه الشر ويقول له راني نجبد له الشر، يقول علاش تجبد به الشر؟ يقول له أحب له ما أحب لنفسي. لا، كاين في الحديث رواية خارج البخاري ومسلم وهي صحيحة، لا يحب لنفسه من الخير. إذا علينا أيها الإخوة أن نسعى لكي نكون بهذه الصفة، حب نفسك، اعتني بنفسك، ولكن كذلك حب الخير الغير. أنت حبيت تحفظ القرآن الكريم، حب هذا الشيء لغيرك لأخيك. حبيت تحافظ على الصلاة تكون دائما في الصف الأول، ما تفوتكش كبيرة الإحرام مثلا، ماذا بك تكون هكذا. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا يمنعنا من الحسد ويمنعنا من التنافس على الدنيا، التنافس الذي يؤدي إلى الحسد. طيب، ما حكم الإيثار في الأمور الدنيوي؟ مليح، يعني مثلا انت تخلي نفسك وتقدر تصبر وتعطي لخوك القرعه تاع الماء باش يشرب، ها هنا مليح. يعني الايثار في الامور الدنيويه مليح، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الأمور الدينية لا، مكروه الإيثار، لأن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، يعني في الأمور الدينية حاول ما تخلي حتى واحد يفوتك بلا ما تكرازي خوك. لا مثلا نرانا راك في الصف الأول، جاء مثلا شيخ ولا صاحبك ما تخليلوش براسك في الصف الأول، لا هذه الأمور الدينية مكروه الإيثار، في الأمور الدينية مكروه الإيثار. أما في الأمور الدنيوية منيح، مثلا كنت داير طابور لاشين، جاء واحد قال اسمحني معليش اسمحني نجوز قبلك، يا معليش تفضل. أما في الأمور الدينية لا، داير في الصف الأول ما توليش الله، أمور الدينية صح. سؤال، ما حكم تمني الأمور الدنيوية والأمور الدينية؟ قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. مكروه تتمنى أمور تاع الدنيا اللي عند الناس، مكروه. واش أطلب ربي مثلا شفت واحد صحيح الله يبارك قوي كان يا ربي يعطيني الصحة كما لا، قل أسأل الله من فضله. شحال من مرة واحد يجيب سيارة شابة الله كان غير عندي السيارة هاي، خطأ ماشي حرام بصح مكروه، أطلب ربي هذا يبعدك على الحسن. أما الأمور الدينية معليش تتمناها، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. ما معنى الحسد هنا؟ يعني تمني الخير والغبطة، لا حسد إلا في اثنتين. ثم ذكر ليحفظ القرآن واللي ربي أعطاه الحكمة ويعمل بها، تتمنى كما هو معلش مليح. إنسان عنده مال وينفقه في سبيل الله، ينفق منه في سبيل الله تتمنى تكون كما هو معلش، يعني واحد الله يبارك عنده أموال يبني المساجد يبني المستشفيات يعاون طلبة العلم يعاون اليتامى الأرامل يدير الخير، يقول يا ليت عندي دراهم كما هو باش ندير الخير كما هو معلش. كذلك الشهادة في سبيل الله تتمنى تكون شهيد مليح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه تمنى أن يكون شهيدا مع أنه نبي، هنا باش يعلمنا بل تتمنى الشهادة في سبيل الله لنصرة دين الله. هذا ثلاثة معليش تطلبهم من ربي بعينها وتتمناها بعينها معليش. أما الأمور الدنيوية كي تشوف إنسان عنده دار مليحة ما تقولش يا رب يعطيني دع كما هذا، لا تقول أسأل الله من فضله يا رب أسألك من فضله، على أن ربي هو يعلم ما يصلح لك وما لا يصلح لك. أما الدين لا، ربي قال فاستبقوا الخيرات، هذه أمور لازم نعرفها. بهذا نكون قد أنهينا الحديث 13، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الحديث 14 وهو لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث، سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق من جماعة، رواه البخاري ومسلم. يقول هنا بارك الله فيك لو تكلمنا عن بعض الناس الذين راهم يخذلوا في خوتنا في غزة ويتهموهم بتهم، هذو محرومين الله يحفظنا. كاين الناس الله يحفظنا حتى في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بعض الناس يخذلوا الصحابة، مش معناته يخذلوهم يخوفوهم، وراكم رايحين تقاتلوا قريش يا ودي قريش ما تقدروا لهاش انتم اي خلعتكم القوة تاعكم وخلعتكم الدين تاعكم يا ودي ما تديروا والو، راكم رايحين تقاتلوا الفرس، تقاتلوا الروم يودي يكرازيكم وكذا ومنا. ربي قال وفيكم سماعون له، ما تسمعوا لهم. كاين بعض الناس الان نسال الله العافيه قال لك هذو حماس هذو عندهم اخطاء ما لنا نعاونهم. ايه هما عندهم اخطاء صح، بصح مع منهم يتقاتلوا معانا مع حماس دو معانا يتقاتلوا. ايهو اعداء اعداء تاعنا كاع، كيف تهدر على خاوتك راهم يتقاتلوا مع اليهود؟ يا سبحان الله، اين العقول؟ ليس معنى هذا أننا راضيين على الأخطاء، لا، ولكن الآن خاوتنا راهم يتقاتلوا، ترجعت في الدار، شعل الضوء بالقفلة ديرك طك، شعلت القفلة ديرك طك، يهبط لك الماء، ناس سخون، بارد، تهبط للشارع، تشري الخبز، خبز سخون، حليب، قهوة، ناكلة، ترونسبور، حتى يتموت يا جماعة، يتموت. ماشي ما عندهمش الماء بقي تموت او قاعد هكذا. تخيل هكذا لا سمح الله كي عندها الدنيا حتى تصيب روحك تحت ال وليدك مات وراس تاع مرتك راح منا ورجل تاع وليدك خرج من هيك، تزيد تهدر تتكلم على خاوتك. هذو مخذولين نسأل الله العافية. واش السبب؟ خاطر هذا الناس خاصة صحاب الجرح والتجريح، ماشي كلهم لكن كاين منهم كانوا يهضروا في العلماء، يهضروا في الدعاء، ما خلوا حتى داعية، ذبلوا الناس. ربي عاقبهم، قلتها لهم، قلت لهم شوفوا بركة وماذا المرض هذا تهضروا في العلماء، دي غلطة غلطة زرقة بفرقة، يعني مثلا شيخ عنده 30 سنة هو يدعو إلى الله، أغلط غلطة، ما زيدوش تسمعوا له. لا يعني واحد عنده مرته الله يبارك طيب مليح، واحد منها من ساسة كاسرونة وتحرقت يضربها وطبقها غلطت. هذا والو، قلت لهم شوف والله غير تخلصوها غالية، ربي يخلصكم. ها شوف ها بينهم ربي يوقفوا ضد خاوتهم على الأقل. اسكت يا أخي اسكت اسكت، ما حبش تدعي قد ما تدعي لهم، حتى الدعاء استخسروه على إخوانهم. نسأل الله العافية. ما تدعيش لخاوتك، قالك ما نبيعولهمش خاطر هذوكم يتعاملوا مع الرافضة. احنا نقول لهم ردوا بالكم يا حماس، استفادوا منهم رافضة، إن كان رافضة ما تأمنهم ما تأمنهم، نعم استفاد منهم كأسلحة ولا حبالك تدخل في المذهب تاعهم. كذلك احنا يعني مثلا الرافضة الشيعة ضربوا صاروخ ولا نفرحوا، ضربوا صاروخ نفرحوا، بصح ما نمشيش معاهم، ما نمشيش المذهب تاعهم، مش المذهب تاعهم. يسبوا الصحابة، يتهموا أمنا عائشة الطاهرة زوجة شكون؟ زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتهموها بالفاحشة التي طهرها الله وبرأها الله من فوق سبع سماوات، ما زلنا الآن يتهموها، كي يحبوا يسبوا كاش تفرق يقول لها روحي يا عائشة. ولهذا نقول لكم ثاني واحد الكلمة، أي عندنا هنايا بقات من الفاطميين اللي كانوا هنا، كانوا الفاطميين بكري الشيعة كانوا هنا، بعد ربي الحمد لله نحاهم هنا بكري بكري. عائشة راجل، ما تجيش تقول عائشة راجل، علاش ما تقولش صابرين راجل؟ أنا قلت صابرين راجل؟ جيت تقول عائشة راجل، خاطر هما يسبوا في عائشة، عائشة الطويلة، عائشة البواسة، جيت تقولها غدوة العيد نذبحوا عائشة وسعيد، أنا نذبحوا عائشة، أنا علاش نذبحوا جاكلين وصابرين؟ أنا هذه من الشيعة، ردوا بالكم، ولهذا الشيعة وعليه، ردوا بالكم منهم. كان الآن يضرب صواريخ في تل أبيب ويضرب، نفرح على نفرح خطر طاحت علينا على بيروت، بس ما نديرش على الشيعة، ما نمشيش المذهب تاعهم، ردوا بالكم. هذا معنى كاين بعض الناس ما عندهمش هذه الدقة، هذه خبط وجبط يا خويا، انت تخبط وتجبط، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من حسن إسلام ما تركه ما لا يعني، ما انت ما تعرفش هذه الأمور خاطئة. اسكت اسكت ادعي ما ندعيش، الله يهديك روح اسكت بقى همك اسكت. هذا معنى ندعي ربي سبحانه وتعالى رانا بين الاذان والاقامه دعاء مستجاب ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام في البدايه اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. اللهم يا رب كن باخواننا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان من المظلومين يا رب العالمين. اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم احفظهم اللهم ارفع عنهم هذا الظلم وهذا الاضطهاد. اللهم انهم جياع فاطعمهم وانهم خائفون فامنهم. اللهم انهم مشردون فاوهم اللهم انهم خائفون فاوهم وامنهم يا رب العالمين. اللهم انجهم يا رب انجهم اللهم انجهم يا رب العالمين اللهم انجهم يا رب العالمين. اللهم اوقف عنهم هذا الظلم وهذا الاضطهاد وهذا القتل وهذا التدمير يا رب العالمين. اللهم من مات منهم او قتل فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم تدميرا ومن اعانهم من الكفار والمنافقين يا رب دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا يا رب رانا بالاذان والاقامه يا رب جاوبنا يا رب العالمين عاجلا غير اجل. نحن ما زال ما راناش اهل النصر لكن معليش يا ربي انظر الينا برحمتك انظر الينا برحمتك يا رب العالمين. يا ربي فرحنا فرحنا بتدمير اليهود واعوانهم يا ربي كما رانا حزنانين فرحنا يا رب العالمين. اشفي صدورنا اشفي صدورنا منهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. الصلاه والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.